حديث 1120 جوي حديث اللي بمديار بتن هكا مروف شخصي نبيتن نبينتن مروفي نبينت بس قل دنجوي ببت وبدرستي بزانتن أبا دنجوية وتأكيد بكتن درستا هنجي اعتماد السرفي دنجي بتاكين. حديث 1120 عن عائشة رضي الله عنها قالت في سعى عائشة خديجة رازي بتن يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فغنبري صلاة خديلي بنقول ظلامك بو يقرأ في المسجد قرآن المزقف تدخل فنجي أخو معنوية بلند كلي فقال فغنبري صلاة خديلي بنقول رحمه الله خدي رحمي بي ببتن لقد أذكرني كذا وكذا آية أذي كسي هندهند آيات إنا نبي رامن أسقطتهن من أف آيات تهيلابون مش بير كربون من أخوان بون من سورة كذا وكذا إش فلان سورة وفلان سورة هيفو فيغنبري بها الصلاة خد السرب. وعنها رضي الله عنها في رواية قال هروسش كي ساعة عائشة خديجة رازي بت روايتك جديدة اتبجت فهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي إش فيغنبري صلاة خديلي بن المالا من تهجد كرن اشتي خوي رابع عبادات بخديك فسمع صوت عباد بيجتن قل دنجي عبادي بو او جايك الصحابي تغنبري بو عليه الصلاة والسلام قل دنجي ويبو يصلي في المسجد المزقفت نفيجت كرن نفيجب شافي المزقفت كرن فقال تغنبري عليه الصلاة والسلام قل يا عائشة اي عائشة اصوت عباد هذا اري افا دنجي عبادي تأكيد كر قلت عائشة بيجتن من قوتي نعم بلي قال بيجتن فيغنبري صلى الله عليه وسلم قول اللهم ارحم عبادا يا ربي من ترحمي بعبادي ببن.